من الله على واحد اسمه موسى وهو بشر من أبناء آدم وحواء، فكانت هذه الجزئية سلبت القضية العامة السالبة التي قال فيها هؤلاء ما أنزل الله على بشر من شيء، كلام منطقي وعقلي. وإذا انتقضت هذه الحقيقة العامة عليهم وأنه لم يرسل الله في البشر شيء، ووجد أنه أنزل على واحد من البشر اسمه موسى كتاب باعترافهم، تكون نتيجة نوهروا وحجوا فخسروا، وبطلت حجتهم لأن موسى بشر وأنتم تقولون عنه رسول وهو كذلك، وتقولون عنه أرسل بكتاب اسمه التوراة وهو كذلك. إذن أين قولكم ما أنزل الله على بشر من شيء؟ إذن كلام باطل، كلام متناقض. وإذا كان أمر كذلك، أين أولئك الذين صدقوكم واعتبروكم علماء من أهل الكتاب تعلمون وتدركون، ولم تكتفوا بذلك بل ذهبتم إلى أهل الوثان والأصنام فزدتموهم ضلالا وكذبا وافتراء على الله بحجة أنكم من العلماء بالدين السابق وبالأديان السابقة؟ إذن الكلام مع يهود، والآية مكية نعم، ولكن هؤلاء اليهود أرسلوا من المدينة أو ما كانت تسمى يثرب ليستطلعوا هذا النبي الجديد، وقد جاء من العرب ومن صميمهم، وهم يريدون أن يعلموا إذا وجدوا عليه شيء يزيفون نبوءته تمكنوا منها ودعوا إلى يهودي منهم. فلما جاءوا أول مجيء وإذا بهم لم يقفوا أمام الحجاج ولا المخاصمة ولا الاستدلال، فزيفوا بما أصبح اليهود بعد يتخاصمون مع بعضهم. لما قال هذه الكلمة مالك بن الصيد من كان معه من اليهود سكتوا، وما أرادوا أن يظهروا التناقض بحضرة رسول الله ومن معه. لما ذهبوا قال له جماعته نفسها: كيف يا مالك تنقض أن يكون هناك بشر قد أوحي إليه؟ قد ألزمك محمد الحجة، أليس موسى من البشر؟ أليس التوراة كتاب الله؟ إذن ما هذا؟ قال أغضبني. قال بما أغضبك؟ هذا لما أنكر كان سمينا يحمل من اللحم ما لا يحمله عادة أهل العلم، فقال له رسول الله: أسألك بالله يا ابن الصيد، ألا تجد في التوراة بأنه ما أفلح سمين قط؟ فغضب وقال: ليس هناك نبي من البشر قط. فنفى التوراة ونفى موسى وأنكر النبوءة كلها. فلما قالوا له قومه: كيف تنفي ذلك؟ قال: أغضبني عندما عرض باسمني وقال، فقالوا لن يكذب، لو كنت فالحا لما كفرت بنبيك وبكتابي أول ما كفرت ولزمتك الحجة معنا قبل غيرنا. وذهبوا يجرون ذيول الخيبة. وهذه الكلمة منقولة عن الإمام الشافعي، قال: ما أفلح سمين قط إلا ما رأيت من محمد بن الحسن الشيباني، كان سمينا ومع ذلك كان عالما كبيرا. وهذا الحديث انظر صحته، والكلمة التي قالها الشافعي قالها في الغالب، وإلا الأمر ليس كذلك، فقد يفلح السمين وغير السمين. وإن كان عادة المشغولون بالدراسة بالعبادة بالسهر بالاهتمام بالدعوة إلى الله عادة تنقص أجسامهم ويأكلون ما يكفيهم، لا يتجاوزون الحق بما يملؤون به البطن فيكسر به النفس وتنتشر البدانة، ويكون ذلك دليلا على عدم الفهم والإدراك، هذا في الغالب، وقد يتغير الغالب وينقض. وكان الإمام الشافعي من علماء الفراسة. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. أيضا وعلى اعترافكم برسالة موسى وهو بشر، وبأن التوراة كتاب الله وهو موحى به من الله على بشر. أيضا مع ذلك تتلاعبون بكتابكم وتوزعونه أوراقا ودفاتر، تبدون بعضها وتخفون الكثير، تكتمون ما أنزل الله، تحرفونه، تزيفونه، تتلاعبون به. قال تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. نقول: قل لهم يا محمد، على دعواكم في العلم وزعمكم أنكم أهل كتاب وأهل علم، لقد علمتم مني مما جاء به رسول الله، وعلمتم من الكتاب المهيمن على الكتب السابقة القرآن الكريم ما لم تعلموه في حياتكم قبل رسالة محمد، ولا يعلمه أجدادكم الذين ندركوا محمدا عليه الصلاة والسلام. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم قبل هذا ولا آباؤكم إلى موسى. قل الله، قل الله جواب عن ماذا؟ من أنزل الكتاب؟ هل معناه قل الله هكذا كلمة مفردة بلا بداية ولا نهاية؟ في الأذكار النبوية لا يوجد فيها الله فقط، فيها أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فيها وختم به البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيها من الأذكار والأوراد ما يدل على التوحيد والعظمة والتسبيح والتمجيد. أما هكذا الله وإن قال به الكثير من العارفين، ولكن في هذه الآية وقد يستدلون بها ليس هذا معناها. في أول الآية قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أين الجواب؟ قل الله. من أنزل الكتاب؟ الله. من جاء بموسى نبيا؟ الله. بمعنى قد نفيت من يكون الله قد أرسل بشرا من الناس، أن يكون في البشر نبي أو رسول أو كتاب أنزل عليه. اسألهم يا محمد، هؤلاء الذين يدعون علم الكتاب ويفهمون، من أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى؟ فلم يجيبوا، زيفاهم، أظهر عوارهم، أظهر ضلالهم. فعاد الله فقال له: أجب أنت، إن استطاعوا أن ينكروا. فقال: الله. بمعنى الله الذي أنزل الكتاب على موسى، الله الذي أرسل موسى نبيا ورسولا، الله الذي جعل موسى نبيا ورسولا بالنور والهداية لقومه ولناس قومه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دعهم، اتركهم، هؤلاء يتلاعبون، هؤلاء الذين يدعون أنهم على دين كذبوا وفجروا، هؤلاء الذين يدعون أنهم سبقوكم إلى كتاب، نعم سبقوكم ولكنهم عادوا فانتكسوا وارتكسوا وارتدوا بعد أن دعاهم أنبياءهم إلى عبادة الله وحده، عادوا فأشركوا بالله ثانيا. اليهود عبدوا العزير وعبدوا العجل، والنصارى عبدوا مريم وعبدوا عيسى وجعلوا لذلك أوثانا وأصناما. أين إذن ما أرسل الله به أنبياءه من التوحيد والدعوة إليه؟ وهذا المعنى الذي مضى عن الله. زيد تلك آية الذي أرسل به، لا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهؤلاء أشركوا فلم يفيدهم إيمانهم بالكتاب ولا بموسى ولا بعيسى ولا بالتوراة ولا بالإنجيل. فقد قال الله عنهم: إن كان لهم عمل فهو عمل من يزعم أنه على شيء وهو ليس على شيء. وقال الله عن دينهم وعن حاخامتهم وعن قساوستهم وعن مداركهم ونقاشهم في العلم: إنما يخوضون في اللعب، ذرهم في خوضهم يلعبون. وكلمة خوض إذا قيلت لا تقال إلا في الشر، لا يقال فلان خاض في الماء، ولكن يقال خاض في أرض سبخة فيها مياه عكرة متغيرة، فأخذ يخوض فيها وهو يجهل ولا يرى قعر الأرض. قد تصادفه حفرة فيسقط فيها، وقد يصادفه حجر فيكسره، وقد يكون تلك المياه نجسة أو متنجسة. فهؤلاء يخوضون بما لا يرون وبما لا يعلمون، وحتى خوضهم ليس لعمل ولا لغاية، وإنما لعب ولهو، لا نتيجة له ولا مغزى منه، ولا ينتظر منه شيء من الحقائق والمعارف. ثم قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا الإشارة إلى القرآن كتاب الله الذي به قرع رسول الله الناس، والذي أمر أن ينذرهم به، والذي كان الكتاب الجامع لمعارف التوحيد ومعارف الأنبياء السابقة، هو كتاب الله والرسالة التي أمر بها نبياه وأرشد إليها قومه من المسلمين منذ دعاهم هنا من هذه الديار المقدسة وإلى يوم النفخ في الصور من جميع الشعوب والأمم، مشارق ومغارب، أسود وأبيض، في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة. وهذا كتاب أنزل، أنزلناه مباركا. وهذا كتاب أنزلناه، يقول الله ذلك، أنزلناه على البشر، لا كما زعم هؤلاء اليهود، ما أرسل الله من البشر نبيا. وهذا الكتاب مبارك، والبركة النماء والخير وما ينشأ عنها، فقد نشأ عن كتاب الله من الخير والنماء والبركة، بأن أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الشرك بالله إلى المعرفة به وتوحيده. وقل ما شئت بعد ذلك، مبارك مصدق الذي بين يدي، قد جاء مصدقا لما بين يديه لما سبق من كتب الله في أسمائها، صحح منها ما صحح وكذب منها ما كذب، بيّن منها بعض ما له أصل وزيف منها ما افتراه القساوسة وعلماء السوء من اليهود والنصارى. فما صدقه القرآن من التوراة والإنجيل فذاك وقليل ما هو، وما لم يصدق فكله كذب وهراء كأكثر ما في التوراة والإنجيل. قد أبدلوا أصلا من الدعوة إلى الله الواحد إلى عبادة مريم وعيسى والعزير والعجل، ثم بعد ذلك قذف الأنبياء وقلة الأدب مع جلال الله والتلاعب بأحكام الله وبأمره وبنهيه. فما لم يصدقه القرآن وهو المهيمن على ما جاء قبله فهو زيف وباطل، وما صدقه وقليل هو فذاك كذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، زيد، ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي هذه المدينة المقدسة، زادها الله شرفا وقداسا، هذه المدينة التي فيها ولد رسول الله، وفيها نشأ، وفيها نزل عليه الوحي أول ما نزل، هذه التي شرفها الله بأن جعلها قبلة وكعبة للمسلمين، هذه التي جعل الله فيها الكعبة المشرفة، وحج الناس إليها من مختلف أقطار الأرض وإلى يوم القيامة. ابتدى الإنذار بها وبمن فيها، وأنذر عشيرتك الأقربين كما قال الله له، والأقربون أولى بالمعروف، وهم الذين أقرب الناس إليه وهم الذين معه. أنذر به، زيد، لتنذر أم القرى والقرى المدن والأم العاصمة، وهكذا هو. فمكة عاصمة الدنيا وسرتها وقبلتها ومكان القداسة منها، وإليها تتجه الوجوه 5 مرات فرائض وما لا عدد له من النوافل، وهي التي أوجب الله على كل الناس، ولكن لا يقبل ذلك إلا من مؤمن أولا أن يحج إليها مرة في العام، واستحب له وسن أن يحج بعد ذلك نافلة مرة عند كل 5 سنوات، وفرض الحج إليها مرة كل سنة فرضا كفائيا على كل من في الأرض، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ومن حولها كل أمم الأرض، كل قرى الأرض، كل المدائن، كل المداشر، كل البشر. وهذا يعدل قوله تعالى: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم لأنذركم به ومن بلغ، بالقرآن ومن بلغ، فهو عليه الصلاة والسلام. وهذا من الدين معلوم بالضرورة أن رسالة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام هي لكل البشر، ويوجد بعض البقر من اليهود والنصارى يقولون نؤمن به نبيا ولكن للعرب فقط أو ليس لأهل الكتاب، ولكن هؤلاء يقولون ويهرفون بما لا يعرفون، إن كانوا صدقوا أنه نبي فالنبي لا يكذب، وإن كانوا قد صدقوه رسولا فالرسول لا يكذب، فكيف وقد قال هذا النبي في زعمهم والرسول في زعمهم، ومع ذلك قال لهم أنا رسول الله إلى الناس كافة، فقالوا له كذب لست إلا للعرب. ولكن هؤلاء الأبقار الحيوانات لا يفهمون ولا يعون، هم كالأنعام كما وصفهم الله، بل هم أضل. وهذا كتاب مبارك، كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على الصلاة، الذين يؤمنون بأن هناك يوم آخر لا يوم بعده، وهذا اليوم خالد تالي وهي الآخرة، فهو يؤمن به بطبيعة عقيدته وإيمانه. ومعنى ذلك من آمن بالآخرة دون إيمان برسول الله كان إيمانه ردا عليه، ومن آمن برسول الله دون أن يؤمن بيوم الآخر فإيمانه رد عليه، ولكن المؤمن هو الذي يؤمن بكل ما في الكتاب وبكل ما جاء عن رسول الله، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فالذي يفعل ذلك ليس مؤمنا، وقد أوعد وأنذر بالعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة وهو أنكى وأشد. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يؤمنون برسول الله، يؤمنون بالقرآن كتاب الله، وهم على صلاتهم يحافظون. ومعنى ذلك أن الإيمان برسول الله متلازم وملازم للإيمان بكتاب الله المرسل إليه وعليه، يؤمن بيوم الآخر بالحساب والعقاب بالجنة والنار، مؤمن برسول الله الذي جاء بذلك، وهم مع ذلك يحافظون على صلاتهم بأن يؤدوها في أوقاتها بأركانها بواجباتها بآدابها، وكما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي قدرا وفرضا لازما موقوت بوقته، فمن أخرجها عن وقتها يعتبر قد قضاها، ويقول البعض مع قضائه لها لا تغفر زلاته، وهي كبيرة من كبائر إلا إذا شاء ربنا. ومن أداها في وقتها قمن أن يغفر الله له ويرحمه ويقبل عبادته. والصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسطه رحمة الله، وفي نهايته عفو الله، كما ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الرضا أكرم من الرحمة، أعلى مراتب ما يصل العبد أن يرضى الله عليه. ولا شك أن الرحمة خير من العفو، والعفو معناه عدم المؤاخذة، وهو أقل درجات الرحمة والقبول. أما خروج الصلاة عن وقتها فتلك كبيرة من الكبائر، حتى إن من أخرجها عن وقتها يعتبر تاركا للصلاة، إما أن يعود إليها أو تقع عليه عقوبة تارك الصلاة من قتل، القتل إما عن كفر وإما عن حد، أو سجن مؤبد إلى أن يعود للصلاة، أو جلد إلى أن يصلي أو يموت. إن الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون، تلك الصفة اللازمة لمن آمن بالآخرة وآمن برسول الله وآمن بالكتاب المنزل عليه وحفظ الصلوات في أوقاتها. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى. ومن أظلم ممن افترى على الله أو قال أوحي كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو من قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن قال أظلم الظلماء أكثرهم ظلما لنفسي وشركا بربي وضلالا بين الضلالات، من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، كما زعم الكذبة المتنبئون في الماضي كمسيلم الكذاب وسجاح الكاذبات والأسود العنسي الكاذب، وكما في العصر أحمد القادياني الهندي الدجال وسوداني جديد دجال يوجد في السودان ويدعي النبوءة والرسالة. هؤلاء أكثر الظلمة والكفرة ظلما وعقوبة وافتراء على الله بكذبهم، بزعمهم أنه أوحي إليهم رسالة ونبوءة وكتاب، وهم كذبا لم يوحى إليهم بشيء. ولذلك هؤلاء لا تكاد تمضي فترة ومدة إلا ويظهر عوارهم وضلالهم، وتلحقهم اللعنة في حياتهم، والخزي والدمار والاحتقار لمن اتبعهم، ولهم بالدرجة الأولى. ومن أظلم كذبا على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، زعم أنه أيضا يستطيع أن يقول مثل القرآن في بلاغته في حقائقه. وقد وجد في الناس من زعم ذلك فكان مثارا للسخرية والهزء، وذهب إلى لعنة الله، ويتجدد هذا بين كل وقت وحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز الإسلام وأكرم الإسلام، واجمع المسلمين على كلمة الله، وحد جيوشهم، وحد أساطيلهم، واجعلهم قذل في أعين أعدائهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، شتت شملهم وخرب ديارهم وارق أساطيلهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واعد الأقصى للمسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. يأتي بعد هؤلاء المشركين والمتنبئين الكذبة يأتي في الدرجة الثالثة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقد زعم ذلك قوم من العرب وزعمه قوم من الكفرة من غير العرب عندما قال أنه في قدرته أن ينزل مثل ما أنزل الله، قال تعالى جوابا لهؤلاء وإيعادا لهم وتهديدا ووعظا لغيرهم من أن يكونوا مثلهم. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون، ولو ترى يا مؤمن، ولو ترى يا من يقرأ كتاب الله ويؤمن بما جاء فيه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، بالافتراء على أنفسهم بأنهم أنبياء كذبا ومتنبئون فجرا، وبأنهم في مكنتهم وقدرتهم أن يقولوا كما قال الله في كتابه السابق أو اللاحق، هؤلاء يقول الله تعالى ولو ترى يا هذا المؤمن، ولو ترى إذ الظالمون في سكرات الموت، السكرات جمع سكرة، في غمرات، والغمرات كالسكرات، السكرة والاحتضار وغم الموت وانتزاع الروح وما يحدث عند الاحتضار للميت. لو ترى هؤلاء يا محمد عندما يحتضرون ويكونون في الغمرات، في السكرات، في الهموم والغموم، في الآلام والأحزان، وهم يرون ملائكة الله بجانبهم يبسطون إليهم أيديهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوها بالضرب وبالتعذيب وبحبس الروح وبنزعها نزع إيلام وفجيعة وهول. لو ترى يا محمد ذلك، ولو يراه كل مؤمن، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم من البسط والمد للضرب ولسحب الحياة، باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، ساعدوا ملك الموت، أعوانه في سحب الموت، إذ الميت عندما يحتضر للموت إن كان صالحا ترى أثر ذلك في وجهه، في تقاطيعه، في ابتسامه، في انشراحه، وقد يهذي بأن يذكر أحد أمواته الماضين أو السلف الصالحين، لأن هؤلاء قد يحضرون احتضاره وملائكة الرحمة معهم، فيكون بذلك مستبشرا، وبالعكس يكون الظلمة والمشركون والمتألهون والمفترون على الله بدعوى النبوءة وهم كذبة، يكونون في غاية ما يكون من الغم والهم والآلام والأحزان عندما يمد الملائكة الله المكلفون بقبض الأرواح، عندما يبسطون إليهم أيديهم ليسحبوا روحهم، وإذا بهم يحاولون ألا يموتوا، أن يشتتوا الموت في الأعضاء، في العروق، في الدم، والملائكة يضربون ويعذبون ويزعجون ويقلقون، وهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أرواحكم، والأنفس هنا الروح، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. جاء يوم العذاب، جاء يوم العقاب، ومن المعلوم بالضرورة وتواترت به الأحاديث أن الميت عندما يموت ويحمل لقبره يأتي ملكان لسؤاله اسمهما أنكر ونكير، لنكرة وجوههم ولعنف شكلهم، فيسألون أول ما يسألون من ربك، فإن أجاب سألوا من نبيك، فإن أجاب سألوا هل صليت، هل أديت ما عليك، وهكذا ركنا فركنا. فإذا تم ذلك أروه هؤلاء الملائكة مكانه من الجنة عن يميني لتبتهج بذلك روحه وتنعم بذلك نفسه ويمتع بذلك روحيا، ويبقى كذلك إلى لقاء الله، إلى جمع روحه وجسده يوم القيامة والعرض على الله، ويقال لا انظر مكانك لو لم تجيب وكنت كافرا، انظر مكانك من النار عن يساري. فيرى ما يزعجه ويرعبه وما يكاد يفني روحه وهي لا تفنى، فيزداد بذلك شكرا وحمدا على أن الله ختم له بخير. والعكس بالعكس، هؤلاء الذين ماتوا مشركين ظالمين أنفسهم، تقول لهم الملائكة اليوم، أي اليوم الذي تزهق فيه أرواحهم وتحضرهم سكرات الموت وغمراته وآلامه وأوجاعه، اليوم تجزون عذاب الهون، العذاب المؤلم في الروح وفي النفس بما فيه من آلام نفسية وعذاب، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فيسأله أنكر ونكير من ربك، فيجيب بما كان يعتقده في الدنيا، إما أن يقول له أرباب أو ربه عيسى أو مريم أو أي شيء، فيأتون بالمرازبة، الضربة الواحدة منها تجعله في عمق الأرض السابعة، ثم يضعون إليه أيديهم فيسحبونه مزعجا مقلقا مهانا. وهكذا عند كل سؤال وعند كل جواب يؤكد شركه وظلمه وكفره، ويطلعه ليزداد حسرته. هذا مكانه من الجنة عن يميني لو ختم له بخير، ليزداد حسرة ويزداد ألما ويزداد توجعا. وهذا مكانه من النار في العذاب المقيم والهوان الدائم، فيتألم هكذا إلى أن تجتمع روحه وجسده يوم البعث والعرض على الله، فيسحب على وجهه إلى النار خالدا مخلدا، نعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء. يقول تعالى هؤلاء الظالمون لأنفسهم من كذبهم على الله شركا، ومن كذبهم على الله في ادعاء النبوءات، ومن كذبهم على الله في ادعاء أنهم ينطقون بالوحي كما ينطق به من أنزل عليه. هؤلاء لو ترون أيها المؤمنون ما سيحصل لهم عند الموت، وكأن قد وكل آت قريب والصبح قريب. زيد ومن أظلم ممن افترى، لا كمل آخر آية، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لو ترى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، وكنتم عن قدراتي، عن خلقي، عن أنبيائي، عن كتبي، عن وحيه الذي أنزله على عباده الصالحين من الأنبياء والرسل، كنتم تستكبرون، تتعاظمون، تتألهون، ترفعون أنفسكم أكثر مما هي، فلا يزيدكم ذلك إلا حقارة وهوانا وذلا وعذابا. وهكذا جزاء كل من صنع صنعهم وفعل فعلهم وما قال الله لنا هذا وأنزله على أنبيائي ونحن بعد لا نزال أحياء من سبقنا ولنا ومن يأتي بعدنا إلا لنتخذ ذلك فرصة لنتوب منا من كان منا ظالما لنفسه ليتوب إلى الله ويستغفره من ذنوبه ويعود عن كذبه ومن تاب تاب الله عليه. ولذلك الله تعالى رحمة منه ما أرسل رسله وأنبياءه إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين للمطيع بالرحمة والرضا والجنة، منذرين العصاة والكذبة بالغضب والنقمة والعذاب الدائم. ثم قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم. يقول تعالى لهؤلاء الظلمة ومن فعل فعلهم ومن ارتكب ارتكابهم عندما يأتون إليه يموتون، تأتي الملائكة فتسحب أرواحهم ويعاقبون ويعذبون، فيقول الله لهم بنفسه أو بملائكته: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين تزعمون زعمتم أنهم شركاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد زد الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول الله لهؤلاء عندما يأتون: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا يا هؤلاء الظلمة فرادا جمع فردان كسكارى وسكران وكسالى وكسلان، فرادا جمع فردان، جئتمونا أفرادا واحدا واحدا، أين سلطانكم؟ أين جنودكم؟ أين أموالكم؟ أين طغيانكم؟ أين ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم؟ تركتم ما ملكناكم من أموال وبنين وخدم وحشم وظهور وسلطان وجاه، خلفتموه وراء ظهوركم وأتيتمونا وحدانا فرادا واحدا واحدا كما خلقناكم أول مرة. عندما خلقنا ربنا لا نأتي من بطون أمهاتنا ومعنا ما يمكن أن يكون لنا في الدنيا من جموع وأنصار وخوال ومال وجاه، نخرج قطعة من لحم نعجز حتى عن أن ندفع عنا بعوضا، ونخرج وحدنا لولا حنول أمي وحنول أبي في النشأة والتربية والعناية والرعاية لكان أحقر حيوان يفترسه وأكله وكأنه لم يوجد فيستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. هكذا نأتي ربنا يوم القيامة وحدانا فرادا، ليس معنا أحد، لا أب ولا أم ولا ولد ولا بنت ولا صاحب ولا خادم ولا مال ولا جاه ولا جاه ولا سلطان ولا حكم. ويقول الله لهؤلاء الذين كانوا عند حياتهم طغاة وجبابرة، كانوا مشركين، كانوا أفاكين، كانوا كذبة على الله مفترين، يقول تعالى لهم كيف كانت حالكم ولم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تركتم ما ملكناكم من أموال وبنين وحشم وخدم أينه ليدافع عنكم ويناصركم. ومعنى هذا أن الله الكريم ينذر هؤلاء المشركين المتنبئة الكاذبين أنه يا هؤلاء إذا أنتم في حال الدنيا طغيتم وتجبرتم وتكبرتم بالمال والبنين والسلطان والحكم عندما ستأتونا أين ذاك منكم؟ ألا تفكرون في ذلك بمن سبقكم؟ لقد رأيتم قبلكم الكثير من عاد وإرام ومن الفراعنة ومن الجبابرة خلقناهم فرادا وجاءونا فرادا وتركوا نساءهم لرجال آخرين يتزوجونهم وتركوا أموالهم لمن يرثه من أولادهم وورثتهم ممن قد لا يفعل بذلك خيرا وقد لا يسمع منه مرة كلمة في الترحم على من ورثه ذلك. ولا يذكر الميت عندما يذكر إلا بحسن عمله وبطاعته وبما خلف من خير في آله وأمته وعباد الله الصالحين. أما هؤلاء الذين يأتون ربنا وهم على ظلمهم وشركهم وكفرهم يوم لا يجدون إلا العذاب المهين وقد جاءوا فرادا يقول الله لهم وقد تركتم جئتمونا حال كونكم تاركين ما خولناكم في دار الدنيا من نعيم وجاه وراء ظهوركم وقد توزع وذهب في أمس الدابر كأن لم تكونوا ولم يكن لكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين من زعمتم أنهم شركاء لله وأنهم أشركون في خلقكم وفي رزقكم وفي عطائكم؟ أين هم ليدافعوا عنكم؟ أين مريم؟ أين عيسى؟ أين العزير؟ أين العجل؟ أين من كل ما أشرك بغير ما أشرك دون الله وغير الله من أحياء أو أموات من ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين أو مطلق إنسان من الأرض؟ أين هؤلاء؟ أين من يناصركم؟ أين من يدافعك؟ ومعنى ذلك أن الله ينذر عباده بأن يصلوا لهذا اليوم فيقال لهم هذا. ومعنى هذا ما داموا أحياء ولم تصل أرواحهم للغرغرة فليتوبوا وينوبوا ويكفروا بكل شريك ويعودوا للإيمان بالله الواحد وبعبيده المكرمين من أنبيائه ورسله سفراء عنه للناس وما أنزل من كتب إلى خاتمها كتاب الله الكريم القرآن العظيم فيؤمنوا بأنه كلام الله الحق وأن كل ما فيه قد قاله الله مبشرا ومنذرا لعبادي وللناس أجمعين بل وللخلق إنسا وجنا. زيد لقد تقطع بينكم وضل عنكم تقطعت بينكم الأنساب والأحساب والصلاة كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الأسباب. المتبعون المعبودون من غير الله إن كانوا صالحين كمريم وعيسى والملائكة تبرأوا. وقد قص الله علينا فيما مضى لنا منذ أيام عن عيسى كيف سيقول لقومه كيف يتبرأ منهم ومن شركهم ومن زعمهم أنه جاءهم وقال لهم اعبدوني من دون الله. قال عيسى يوم ذاك متبرئا منهم سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربكم. فقد تبرأ المتبوعون من التابعين وتقطعت بينهم الأسباب والصلات، كانت صلة عبادة أو صلة شركة أو صلة بنوة أو صلة أبوة أو صلة حكم وسلطان، كل ذلك يتقطع ويتبرأ المتبوع من التابع، ويجد التابع نفسه فريدا شريدا طريدا بين ملائكة الله ملائكة العذاب. قد تقطع بينكم زيد وضل عنكم ما كنتم، وقرئ بينكم أي صلتكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ضاع عنكم وتهتم ما كنتم تزعمونه من شرك وادعاء نبوءة وادعاء نزول وحي وادعاء كل أنواع الادعاءات من أنواع الكفر كلها، وهي مجتمعة في هذه الثلاثة: شرك بالله في الافتراء على الله كذب، ادعاء أنه نبي كاذبا على الله، ادعاء أنه يستطيع أن يقول مثل ما قال الله فصاحة وبلاغة وإعجازا، وما سوى ذلك من الذنوب بالنسبة للموحد هنا لا تذكر، لأن الذنوب مهما علت لا إله إلا الله، فيرجى لصاحبها الخير كل الخير، إما أن يغفر الله له كل آثامه وذنوبه ويقبل على الله ولا ذنب له، وإما أن يمحص بعذاب الله أعلم بزمنه ومدته، وتكون النتيجة العودة إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولذلك كل ما يحرص عليه الإنسان في الأرض أن يعيش مؤمنا بالله ويموت على أنه مؤمن بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بخاتم أنبيائه وبرسله الذين سمى لنا في كتابه، ومن الإيمان بالله الإيمان بكتبه المنزلة قبل وآخرها كتاب الله الكريم القرآن العظيم، وكل ذنب بعد ذلك وإن كان فليحرص على أن يكون بين واه وراقع مذنب ثم يستغفر، وحتى لو حدث ما عسى أن يحدث لا يمكن أن يدخل في هذه الآية. هذه الآية خاصة بالمشركين، خاصة بالمتنبئين الكاذبين، خاصة بالمتألهين على الله المستكبرين على الأنبياء والرسل. ثم قال تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. في سلسلة من الآيات سنأتي بها وهذه ابتداؤها، الله تعالى يخاطب هؤلاء الكفر الفسق المشركين الذين ضاعت عقولهم فضاعت أديانهم فهلكوا وضلوا، يقول لهم لينظروا إلى هذا الكون وما فيه من ليل ونهار، من نبات وإنبات، من فلق الحبة والنبات، من صنع ذلك؟ فابتدأ ربنا فقال: إن الله فالق الحب والنوى. الحب، القمح، الشعير، العدس وما يشاكله، النوى كنوى التمر، كنوى الإجاص، كنوى الخوخ وما إلى ذلك. هذه الحبة التي نراها القمحة، هذه الحبة التي نراها نواة التمر، ما هي؟ حبة لا تكتزن، بارة كيف تغيب عنها شهرا أو أقل أو أكثر، وإذا بك تجدها خضراء يانعة ذات سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ولم يكن الأصل إلا حبة واحدة. هذه النواة نواة تأكل التمرة وترميها تغيب عنها أو تزرعها أنت وإذا بها تنبت في مكانها نخلة ذات أعذاق وذات بلاح وذات تمر أشكال وألوان. من الذي صنع ذلك؟ الشركاء؟ هل مريم أو عيسى؟ هل العزير؟ هل هؤلاء الأصنام والأوثان؟ يا هؤلاء تفكروا قليلا. فعندما يقول الله إن الله فالق الحب والنوى معناه وماذا يصنع هؤلاء المشركون؟ ما الذي فلقوا؟ فالق الحبة تكون كما ترون وإذا بها تفلق تقسم فيخرج منها غصن يكون صغيرا لأول مرة ثم يكبر فيصبح سنبلة يصبح شجرة يصبح نخلة. من الذي صنع ذلك؟ هل هؤلاء الشركاء؟ إن الله فالق الحب والنوى خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. الحبة تراها ميتة أو كالميت والنوى تراها ميتة أو كالميت وإذا بها بعد وقت بعد مدة قلت أم كثرت وإذا بها تتحرك تحيا تخضر تعطيك سنابل تعطيك ثمرا تعطيك اخضرارا تعطيك جمالا. من صنع ذلك؟ ألا يجب أن يفكر الإنسان في هذا ما دام حيا لكي لا يضل ولا يضل؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. وقد قالوا يخرج الحي من الميت بمعناها التام يخرج المؤمن من الكافر يخرج العالم من الجاهل يخرج الحي من الميت. قد تموت المرأة وهي حامل في شهرها الأخير ماتت وإذا بالولد يتحرك في بطنها فيجب على من حضر ذلك أن يبادر بشق البطن ليخرج هذا الحي. من الذي أخرج هذا الحي بعد أن ماتت أمه وبقي على حياته؟ من الذي أبقى فيه الحياة ونزعها عن أمه؟ أليس الله؟ أليس هو الذي يخرج الحي من الميت؟ هل يستطيع ذلك غيره؟ وكل هذه المعاني قائمة تشملها الآية وتدل عليها. وكما نقول أيضا الدجاجة من البيضاء وأنت تراها ميتا وإذا بهذه البيضة بعد بضع أيام تخرج عن دجاجة عن طائر عن نسر عن نعامة حسب البيضة وجنسها ومن أي شيء تكونت. من يقدر على ذلك سوى الله؟ البيضة أصبحوا يصنعونها في مفاخر مفارخ يولدونها بالآلاف وعشرات الآلاف. ماذا تصنع هذه المفارخ وهذه الآلات والمصانع؟ يضعون فيها مقدار الحرارة التي تكون في صدر الدجاجة في صدر الطائر حاضن وإذا بهذا البيض بعد أيام يفقس. هل أفقسته هذه الآلة؟ هل هذه الحرارة؟ بل أفقسه الله سبحانه وتعالى أحياه الله وأخرجه من الميت حيا متحركا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وبنفس الشيء معكوسا. كم من امرأة حية يخرج من بطنها ولد ميت وكم من عالم صالح يخرج من بطنه كافر نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ما قلناه عن خروج الحي من الميت نعكسه بخروج الميت من الحي. هل يستطيع أحد أن يصنع ذلك؟ هل يدعي حتى عبدة هؤلاء الأوثان والأصنام أن أصنامهم وأوثانهم قادرون على ذلك؟ فإن كان الجواب لا، فلما الشرك؟ ولما الكفر؟ ولما التعلق بأصنام ميتة، أحجار ضائعة لا تضر ولا تنفع؟ أيفعل ذلك عاقل مفكر مدبر، فضلا عن إنسان له من الوعي والإدراك ما أدرك به ما تقوله الأنبياء، وما جاء به خاتمهم، وما تقوله كتب الله، وما جاء به خاتم الكتب القرآن الكريم؟ ذلكم الله، ذلكم الله، فأنى تؤفكون؟ ذلكم الإشارة ذا وذا تضاف إلى المخاطب، فإن كان المخاطب ذكرا مفردا تقول ذلك، فإن كان مثنى مذكرا أو مؤنثا تقول ذلكما، فإن كان جمع عقلاء أو معه عقلاء ذكر وإناث فتقول ذلكم كما في آيتنا الكريمة هذه، والخطاب لجموع الذكور والإناث من الناس. فإن كان الخطاب خاصا بالنساء فتقول ذلكن، وقد تكفي الإشارة بذلك للكل، ذلكم أي يا أيها الناس رجالا ونساء، ذلكم الله معنى أي هو الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي فلق الحبة وفلق النواة وأخرج من كل واحدة منها شجرة وأشجارا، سنبلة وسنابل عشنا بها وحينا عليها ومتعنا بأرزاقها وخيراتها، من صانع ذلك؟ يجيب الله تعالى ذلكم الله يا هؤلاء فاعل ذلك الله، أليس كذلك؟ بل كذلك، آمنا بذلك واستسلمنا وخضعنا بعقلنا وعقيدتنا. أنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن الحق؟ ذلكم الله، زد فأنى تؤفكون، فأنى كيف تصرفون عن الحق؟ تدفعون عليه، تعدلون الحق بالباطل، تعدلون الشرك بالإيمان والتوحيد. يا هؤلاء تفكروا وأوبوا إلى الله وتوبوا عما مضى، الإسلام يجب ما قبله. ثم قال تعالى: فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز، ذلك تقدير العزيز العليم. فارق الإصباح، هناك لفت الله أنظارنا لنفكر ونعي ونعقل حول النواة، أي نواة من أي ثمرة وفاكهة، لكل حبة أي حبة من الشعير والقمح والأرز وما شاكل. ثم لفت أنظارنا لنفكر كيف الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم نقلنا هنا لما نراه ونعيش فيه ما دمنا على الأرض، فقال عن نفسه تعالى سبحانه وعز: فالق الإصباح، الصباح يكون بعد الليل، وقد فلق الله هذا الصبح، هذا الشروق، هذا النور، هذه الشمس النيرة، فلقها من ظلام الليل. من يستطيع صنع ذلك؟ الله. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، فلق الصباح، النور، الشمس، لنعمل فيه ولنسعى ولندب للرزق، وجعل الليل سكنا، جعل الظلام لنسكن فيه، تسكن أعضاؤنا، تسكن حواسنا، نستريح من عذاب النهار. ومن أجل ذلك الله تعالى لم يفرض علينا في الليل عبادة إلا في بدايته وفي نهايته، وترك لنا ما بين البداية والنهاية لراحتنا وسكننا، لنستقبل ربنا عند إشراق الصباح وعند فلق الصباح لعبادتي وشكري. ومن عبادتي أن نخدم على أنفسنا وأولادنا، ونخدم أمتنا وديننا، ونصون أنفسنا ووجوهنا عن الحاجة إلى الناس ومد اليد لهم. وجعل الليل سكنا، من الذي خلق الليل؟ من الذي فلق الصباح عن الليل ثم فلق الليل عن الصباح؟ كل ذلك سواء، هل هناك غير الله؟ لا. هل يفعل ذلك الشركاء؟ هل يفعل ذلك من جعلهم الناس أندادا لله؟ لا ومعاذ الله. وجعل الشمس والقمر حسبانا، الشمس والقمر، جعل الشمس والقمر حسبانا حسابا، أو جمع حساب والمؤدى واحد. جعل الشمس والقمر على حساب لا يزيد ولا ينقص. القمر يأتي عندما يبزغ يومه، يبزغ صغيرا ثم يكبر مع الأيام، وهكذا إلى أن يصبح قمرا مضيئا واضحا، ثم يعود فيصغر إلى أن يغيب البتة، لا يرى في أول الليل ولا في آخره، وذلك بحساب دقيق لا يزيد ولا ينقص. وجعل الشمس تطلع في وقتها وتغيب في وقتها، وقابل بين الليل والنهار بأن جعل الليل والنهار معا 24 ساعة، قد يطول اليوم والنهار على الليل ويزيد عنه بساعة فينقص الليل، وقد يطول الليل على النهار فيزيد ساعة، وقد يستوي الليل والنهار ولا يمكن أن يزيد الليل والنهار، لا يمكن أن تزيد الشمس والقمر في كل ذلك عن 24 ساعة في اليوم، وعن 29 يوما للشهر أو 30. هذا الحساب الدقيق الذي يحسب بالثواني، من الذي صنعه؟ من الذي أنشأ؟ من الذي جعله؟ الله. لا يمكن ذلك لأحد أن يصنعه، لا شريك من جماد، ولا شريك من ملائكة، ولا شريك من إنسان، حاشا ربنا. وهؤلاء جميعا أعجز من كل ذلك. وجعل الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي قدر الليل والنهار ب24 ساعة، هو الذي قدر القمر أن يبزغ غيبة وحضورا عند تمام 29 يوما أو 30 يوما. ومن هنا نقول عن حسابنا التاريخ القمري، وعن حساب غيرنا التاريخ الشمسي، وحسابنا القمري الشهر لا يزيد عن 29 أو 30، ولا يمكن أن يكون ذلك بالحساب، ذلك عبث ومضيعة وخروج عن الشرع وتلاعب بشهور الناس وعباداتها. فالنبي قد قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وثنى إبهام إحدى يديه الكريمتين، أي 29. فالشهر القمري لا يقل عن 29 يوما، ولا يكون 28، ولا يزيد عن 30، فلا يكون 31. فهذا الترتيب الإلهي، التقدير الإلهي الذي قدر قدرة وخلقا وإرادة، هو عمل الله وفعل الله، لا يستطيعه أحد ممن أشرك به الناس، لا من أشركه النصارى كموسى كمريم وعيسى، ولا من أشركه اليهود كالعزير والعجل، ولا من أشرك به العرب أيام جاهليتهم كالملائكة، ولا من أشرك به غيرهم كالجن، لا جن ولا ملائكة ولا رسل ولا ناس ولا جمادات باب أولى يستطيعون أن يصنعوا شيئا من ذلك، لا تقدير لليل ولا نهار، ولا إخراج أموات من أحياء ولا إخراج أحياء من أموات، ولا أن يفلقوا الحبة ولا أن يفلقوا النواة، وهم أعجز كما تحداهم الله، إن يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، لا نخلق ذبابا ولو اجتمع بعضنا لبعض، من في السماء ومن في الأرض من الملائكة والإنس والجن، وأعظم من ذلك الذبابة إذا فرت في فتاتة وطارت بها نعجز على أن نستنقذها منه، وما رأيت من اختراعات لطائرات وصواريخ وما تراه أعينكم ليس هو خلقا ولا اختراعا ولا ابتكارا، هو شيء خلق الله مواده الأولى، الطائرة من حديد ومن خشب ومن ماء، الخشب خلق الله والحديد خلق الله والماء سواء النفط أو الماء العادي خلق الله، من صنع الطائرة ماذا صنع؟ ركب من الحديد ومن الخشب ومن الماء شيئا طار به، فالذي صنع ذلك الله سبحانه لا سواه، وقل مثل ذلك عن كل ما تراه عينك تسمعه أذنك من الحضارات التي تراها، واسأل أكبر المخترعين والمبتكرين والمفكرين، هل يمكن أن تصنعوا لي شيئا من لا شيء؟ ذبابة هل يمكن أن يخترعوها لا تعطيهم مادة؟ هيهات، وصدق الله العظيم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ضعف الطالب، ضعفنا نحن، وضعف المطلوب ممن يشرك به المشركون، لا العابد ولا المعبود من هؤلاء المشركين، والشركاء الذين ادعوهم زورا وبهتانا مع الله، ليس أحد منهم قادرا على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، وجعل الشمس والقمر حسبانا ذلك، سكن الليل، إفلاق الصباح، تقدير الليل والنهار والشمس والقمر، ذلك تقدير، خلق، قدرة، موازنة، محاسبة، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز في جلاله، الذي لا يدرك ولا يصنع مثل عمله، العليم بخلقه بما ينفعهم وما يضرهم، ولذلك هو أرسل لهم رسله مبشرين ومنذرين، حتى إذا أتوا يوم القيامة تكون لله الحجة البالغة لهؤلاء، فلا يدعون ولا يزعمون ما جاءنا من بشير ولا نذير. ثم قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا لكم الآيات، أو فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذه الأنجم التي نرى في السماء، من الذي وضعها في مكانها؟ من الذي خلقها ووزع على الأرض وبثها؟ الله، هل غيره؟ زيد قل آية. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه النجوم من فوائدها، من حكمتها، من انتفاع الخلق بها، جعلها مصابيح وجعلها ضياء لنهتدي بها ونحن على الأرض في ظلمات البر والبحر. فلو لم تكن هذه النجوم المضيئة، كيف يمكننا أن نركب السفن الكبيرة أو الصغيرة في ظلمات البحار؟ هذه البراري والقفار في البر. إذا لم تكن هذه النجوم كيف نستطيع أن نهتدي إلى المكان والهدف المقصود من أرض الله وما نريده من هدف وغاية؟ فإذا من الذي خلق لنا ذلك لنهتدي به، لننعم بضيائه، لنصل به إلى مبتغانا؟ إن نحن اتخذنا الليل سرا وسفرا، وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها، جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا الظلام الدامس، هذا الظلام الذي إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها لولا هذه النجوم. وقل مثل ذلك على الشمس في النهار، وقل مثل ذلك على القمر في الليل عند الإضاءة، ولكن القمر يغيب، فإذا غاب القمر بأي شيء نهتدي؟ فبالنجوم. زيد. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فصلناها، بيناها، أوضحناها لقوم يعلمون، يدركون العلم، يدركون الفهم، يدركون الوعي. لا، إذا خاطبتهم تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والله سبحانه حين يعرض علينا هذا ويدعنا لنفكر فيه ونطيل فيه الفكرة، معنى ذلك أن كتاب الله لم يأتي فقط بالأحكام، القرآن فيه بضع آلاف من الآيات، وآيات الأحكام لا تتجاوز 400 آية، وما سوى ذلك كله يخاطب العقول والألباب والمدارك والوعي لنفهم عن عقل ووعي وفهم كيف هذا الكون العظيم، كيف وجد، من أوجد، ما الحكمة من وجوده، ما مكاننا فيه، لما وجدنا عليه، من أوجدنا، ما عملنا ووظيفتنا فيه. وقد قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا للعبادة. فمن توهم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو ومتعة وغرور وضياع عن الغاية يكون قد جهل العلم وضل عقله، وكانت النتيجة خسر دنياه وآخرته. وهو الذي جعل النجوم، زد، جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قدرته، آياته، قدراته، خلقه، ما يعجز عن مثله أحد من الخلق، الذي انفرد به الواحد الأحد من خلق كل ما ذكر وكل ما نراه ونحسه ونسمعه. ولذلك الله يدعونا باستمرار أن نكون ذاكرين حاضرين، والذكر يكون بالقلب أولا، أن نتذكر في أنفسنا من نحن، ما الذي صنعنا هذا الصنع الجميل، نرى ونسمع ونشم، نجوع ونشبع، نحب ونكره، نتحرك ونجمد، من فعل ذلك ولما، من خلق هذه السماء الخضراء ذات النجوم التي لا يحصيها إلا الله، من الذي خلق هذه الأرض بجبالها وبحارها وغاباتها وصحاريها وكل ما عليها من خلق لله، ما يدب على أرباع وعلى اثنين ويطير بجناحين ويزحف على بطنه، من؟ يجب أن نذكر هذا في أنفسنا عندما نخرج للنزهة، نجعل نزهتنا عبادة بالتذكر في ذلك. عندما نحلق في الأجواء طائرين نقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له بمقرنين، كيف صعدنا الأجواء ولم يكن آباؤنا يصلنا يوما، من الذي طار بنا، من الذي أوجدنا، ما هذا الذي خلقه الله لنا، ويقول تعالى منذ خلق الكون وأنزل كتابه العزيز على النبي العزيز عليه الصلاة والسلام: سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم يرين المعجزات القدرة الإلهية العجائب التي لا يكاد يقبلها عقل قبل أن يراها في الآفاق في الدنيا بجميع أشكالها مشارق ومغارب جنوبا وشمال وفي أنفسكم. هذا الخلق الصغير الذي اجتمع فيه العالم الكبير كيف يفكر ويعقل حتى صنع مثل هذه الطائرات والصواريخ وما وما بما خلق بما جعلناها بما صنعناها؟ من خلق أيدينا؟ من خلق عقولنا؟ من خلق فكرنا؟ من علمنا؟ أليس كل ذلك الله؟ حتى فيما صنعناه في أنفسنا. لو زلنا أحدنا نسأل الله السلامة والعافية ماذا يستطيع أن يصنع؟ لو بقي الإنسان منا جاهلا ماذا يستطيع أن يصنع؟ ومن هنا تجد حتى الناس الذي خلقهم الله ليسوا سواء، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تجد واحدا خيرا من ألف في أي خلق من خلق الله إلا في الإنسان. هذا الإنسان واحد كألف وألف كأف، ولا مفهوم للعدد، مليون كأف مليون كافر لا يسوون عند الله جناح بعوضة. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. نبي من الأنبياء يسوى الملايين من الخلق، صحابي من الصحابة يسوى الملايين من الخلق، عابل صالح أسود مفلفل الشعر مجهول الأبوين عندما يكون مع ربه عابدا يسوى الآلاف من البيض الأغنياء الوجهاء المترفين العصاة المتشردين الكافرين بالله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. من انطوى قلبه على الإيمان ومن انطوى قلبه على الكفر. أبو ذر الغفاري ومقامه خاصم يوما واحد من الصحابة أسود أو أمه سوداء، قال لها: يا ابن السوداء. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر وتألم، قال: أعلى شيبتي وعلى قدمي في الإسلام لا أزال على الجاهلية. نعم، هذا أخوك في الإسلام، ليس هو الذي اختار لونه ولا أنت الذي اخترت لونك، ولا سيت الدنيا الآخرة بالألوان ولا بالآباء ولا بالأبناء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هنا كان الإسلام خير الأديان السماوية ما مضى، وخير كل مذهب جديد باب أولى. هؤلاء الذين لا يزالون يفاضلون بين البشر بالأسود والأبيض بالألوان بالأمهات بالأموال بالأحساب والأنساب، ليس هذا من الإسلام في شيء. زيد: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هؤلاء البشر في الأرض منذ خلق الله أباهم بيده وصوره من التراب ونفخ فيه من روحه، هؤلاء البشر كلهم أصلهم ونشأتهم وخلقهم نفس واحدة. ومن هي هذه النفس؟ هي آدم. وقد قال تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أصل الخلق ذكر، نفس واحدة هو آدم، والأنثى مخلوقة من الذكر، ولذلك المرأة على طغيانها أحيانا ودلالها أحيانا لن تستغني عن الرجل بحال، كان الرجل زوجا أو كان أبا أو كان أخا أو كان وليا، فإذا فقدت فقدت حياتها وراحتها وأضاعت نفسها. لما؟ لأنها جزء من الذكر. يقول تعالى خلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة التي هي آدم، وبيان ذلك قد مضى لنا أكثر من مرة. خلق الله آدم كما سبق أن فسرناه في آيات خلقه في سورة البقرة، خلقه من تراب، من كل تراب الأرض، وتراب الأرض فيه الخصب وفيه الجدب، فيه الأبيض وفيه الأسود، فيه الأبيض وفيه الأحمر، فكان أولاد آدم من أجل ذلك. من أثر فيه تلك الذرات من تراب الأبيض فكان أبيض، من التراب الأسود فكان أسود، من الأرض الخصبة فكان مخصبا بعقله بفكره بعلمه بعمله بولادته، وقد يكون عقيما قد كان في أصل تكوينه من الذرة التي جمعت لتراب آدم من الأرض الجدباء التي لا تنبت، ثم نفخ فيه من روحه فأصبح بشرا سويا. استوحش آدم، بقي على هذه الأرض فريدا وحيدا، نام مرة وإذا به يصحو وقد وجد معه مخلوقا يشبهه في الأنف في العين، خلقا سويا كاملا، امرأة كاملة لا يختلف عنها إلا بأنها لا لحية لها وله لحية، لا يختلف عنها إلا بالصدر عندها فيه زوائد وصدره لا زوائد فيه، لا يختلف عنها إلا بزوائد الذكورة والأنوثة، وكان أن ألهمه الله الاتصال، فخلق الله من ذلك الاتصال بما جعله في تكوين الذكر والأنثى من النطفة، نطفة الذكر ونطفة الأنثى معا، فوقع التلقيح فمستقر ومستودع، فكان المستقر الأرحام رحم حواء في اليوم الأول عندما حملت من آدم، ومستودع صلب آدم عندما خلقه الله تعالى ونفخ فيه، كان يحمل في صلبه وديعة، تلك الوديعة هي نحن، وإلى آخر من سيكون، إلى آخر إنسان في الأرض، وكما نحن وكثيرا ونحن أطفال نتحدث، من منا سيكون أبا، كم سيلد أحدنا ونحن مع إخوتنا وأصدقائنا، وتبين بعد أن صرنا آباء وأجداد استوهبنا الله استودعنا، نطف في الصلب مكان النطفة التي تخرج للرحم، فكانت أصلاب الرجال ودائع لنا ولمن يأتي بعدنا، وكانت أرحام النساء مستقر، قد استقرت النطفة التي أودعت في الصلب، في الصلب صلب الذكر، ثم استقرت في رحم الأنثى، وهكذا كانت النفس الأولى واحدة، خلق منها زوجها ثم بعد ذلك فمستقر ومستودع، كان الاستيداع من الوديعة، أودع كل ذكر منا قائم أو سيأتي أو مضى مودع في صلبه، لأن المرأة بلا رجل لا تلد، الرحم فارغ من الاستقرار، النطفة تأتي من الذكر من صلبه، هذه الوديعة الموجودة في صلب الرجل تنتقل إلى رحم المرأة وتستقر فيها بما يقدره الله نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقا مختلطا ثم خلقا سويا متحركا فنخرج ضعافا لا نكاد نستطيع شيئا لو رمتنا أمنا وأغفلنا أبونا أصغر وحش لافترسنا ولكن الله تعالى جعل من الأم حنوا ومن الأبي حانيا وعاطفا إلى أن كل واحد منا كبر وأخذ يعيد الجرة من جديد ما صنعه معنا آباؤنا وأمهاتنا كان أمانة عندنا فصنعناه مع أولادنا وأولادنا مع أولادهم وهكذا كل ذكر منا إن سبق في علم الله أنه سيكبر وسيلد يحمل أولاده في صلبه وعندما يريد الله في الوقت الذي يريد والزمن الذي يريد لن يشارك أحد من الخلق الله في ذلك إذا بهذه النطفة نطفة الحياة ماء الحياة استقر في رحم المرأة في مكان حفيظ محفوظ من كل شيء تنضج تتخلق تتنوع إلى أن تخرج بشرا سويا تدخل النطفة للمرأة ومن الرجل بشهوة ولذة تخرج بألم ووجع يخرج الولد من بطن أمه باكيا كل الناس تضحك وتسر بهذا الوليد وحده الذي يبكي وهناك شعر لطيف يخاطب الإنسان معناه يا هذا الوليد خرج للدنيا تبكي وحدك والكل يضحك حرص على أنه إذا ذهبت للآخرة تضحك وحدك ودع الباقي يبكون لأن الموت فراق والفراق مؤلم ومبكي فإذا مات الميت لخير وصلاح واستقبلته ملائكة الرحمة يكون مسرورا فلا يعكس يكون الناس يضحكون راحة من شره وابتعادا عن وحده الذي يبكي فليكن البكاء عند الخروج لأن الوليد عندما يخرج من رحم أمه في خياله الطفل الصغير يظن أن العالم كله في هذا الرحم فعندما يخرج منه لهذا العالم واسع يتخيل لصغار عقله على قدره أنه خارج إلى القبر أو إلى الموت ولا ينتبه لما يحدث إلا بعد أن يميز ومن هنا يأخذ المؤمن حقيقة الموت كذلك الميت منا عندما يموت يتوهم أنه سيفنى ويرمى في حفرة ولكن الصالح منا الموقن يقول سأذهب من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة من أطراح الدنيا إلى نعيم الآخرة ولكن من الذي يقول ذلك؟ من أكرمه الله بالإيمان والإيقان أكرمه الله بالتوحيد والثبات عليه إلى لقاء الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع خلقنا من آدم وهو النفس الواحدة وخلق زوجه من نفسه وخلقنا جميعا من بعد نتيجة نطفة كانت في أصلاب الرجال فانتقلت إلى أرحام النساء زيد ولقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فصلناها بيناها أوضحناها لقوم يفقهون يعلمون يدركون وليس هناك أبلغ من هذا ولا أبيضح من هذا ولا أكثر كلاما مع العقل لمن سلم الله عقله عن الجنون والفساد من هذا ومن الذي يقول لنا هذا يقوله ربنا خالقنا منشئنا الله سبحانه وتعالى يتنازل إلينا لأن نعبده ونطيعه ونعترف له بالوحدانية فمن يعرض عن ذلك إلا من لعنه الله وأخزاه وأقام على نفسه الحجة من الله فهذا لا شك يستحق غضب الله ولعنته ونقمته اللهم إنا نحمدك ونطيل الحمد لك بكل خلايا أجسامنا على أن كونتنا مسلمين وجعلتنا أبناء مسلمين، فكان بذلك فضلك السابق آمين. وإكرامك السابق. اللهم كما أكرمتنا دون أن نطلبك وجعلتنا مسلمين دون أن نضرع إليك، فأتمن علينا كرامتك، لأنه إذا أخذتنا إليك خذنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين. واغفر لنا وارحمنا واجعلنا من حزبك، واجعلنا من أتباع نبيك، نعيش للإسلام ونموت للإسلام ونحشر تحت راية نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. Thank you.